بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا أيوب، قال: سمعت عطاء، قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصلى قبل الخطبة، قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. وبلال رضي الله عنه قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرصة والشيء. كنا بدأنا الكلام على أحاديث كتاب العيدين في درس ماضي، وعرضنا للحديث الأول من ذلك، وهذا الحديث من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والإمام مسلم كعادته إذا ما ساق الحديث يورد له المتابعات والشواهد، فأورد في هذا الحديث حديث ابن عباس لكنه متابعة، حيث روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث الأول، ورواه الإمام مسلم من طريق شيوخه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن طاووس عن ابن عباس. فالراوي عن ابن عباس إنما هو طاووس ابن كيسان. وهذه الرواية التي بين أيدينا، الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنما هو عطاء يعني ابن أبي رباح، فتابع عطاء طاووس في رواية هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، مما يدل على أن هذا الحديث لم يتفرد به طاووس، بل هو مشهور عن ابن عباس، سمعه أكثر من راوي. شيخ أبي بكر، شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه، لأن أبا بكر صاحب كتاب، وكتابه كبير من أوسع مصادر السنة النبوية، كتابه هو المصنف. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا سفيان بن عيينة. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي بكر بن أبي شيبة من رواية ابن أبي عمر. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة الكوفي، قال عنه إنه ثقة حافظ مصنف شهير من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما قرينه في هذه الرواية فهو ابن أبي عمر، وابن أبي عمر أيضا من المؤلفين ومن المصنفين ومن أصحاب الكتب، وله مسند مشهور يسمى بمسند الإمام العدني، لأن محمد بن يحيى بن أبي عمر منسوب إلى عدن العدني المكي، وهو ممن لازم سفيان بن عيينة ملازمة طويلة، ولذلك هذه الملازمة كان لها تأثير على ضبط حديثه رحمه الله. ومحمد بن يحيى بن أبي عمر قال العدني نزيل مكة صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو الإمام العدني. فاجتمع الشيخان وكل روى هذا الحديث عن طريق سفيان بن عيينة الذي صار الحديث عليه أو مداره عليه. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب. أما سفيان بن عيينة فقد سبق أن ترجم له، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير بأخرة، وربما دلس لكن عن الثقات، ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. سفيان يروي هذا الحديث عن أيوب، وأيوب هو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، يكنى أبو بكر البصري، قال: ثقة ثبت من كبار الفقهاء والعباد، من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 31 و100. قال سمعت عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح أبوه اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، يعني كثيرا ما يرفع الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسمي الصحابي، من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين. مات سنة 14 و100. هذا هو عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، والذي كان فقيه أهل مكة، حتى إنه كان ينادى في المواسم أن لا يفتي إلا عطاء. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، أي إنه صلى صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، قبل أن يصلي، إنه صلى قبل أن يخطب، صلى قبل أن يخطب، وسار على هذه السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وخطب كذلك معاوية وخلفاء بني أمية، إلا أن أول من خالف هذه السنة هو مروان بن الحكم، لما ولي الخلافة أو الإمارة، لما ولي إمارة المدينة أراد أن يغير من هذه السنة فيقدم الخطبة على الصلاة، يعني يجعلها كصلاة الجمعة، لكن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الموجودين في ذلك الوقت أنكروا عليه ذلك أيما إنكار، وبينوا أن السنة أن يقدم الصلاة على الخطبة، لا أن يقدم الخطبة على الصلاة. وسيأتي في الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله هذه المسألة، وكيف كان الإنكار حيث خرج مروان بن الحكم مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم العيد، يمشيان متخاصرين حتى إذا ما وصلا المصلى، ولما وصل المصلى، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم في العيد معلوم لا يعرف اليوم بمسجد الغمامة، وإذا برجل بنى لمروان منبر، فأراد مروان أن يصعد المنبر ويبدأ بالخطبة، وجذبه أبو سعيد وحاول أن يمنعه، بل إنه أظهر له السنة وقال له السنة الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك، لأنه وجد أن الناس ينصرفون عن سماع الخطبة ويكتفون بالصلاة. لذلك أراد أن يحملهم على سماع الخطبة فبدأ بها قبل الصلاة. والإمام مسلم رحمه الله عقد هذا الباب في كتابه صلاة العيدين ليؤكد على أن السنة هي الصلاة أولا ثم الخطبة، وأن من أراد أن يبدأ بالخطبة فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يروي حديث ابن عباس، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما ممن حضر هذه المسألة، ولذلك أدلى بشهادته حيث قال لشهدت، حيث قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى، يعني صلاة العيد قبل الخطبة. قال ثم خطب، يعني بعد ذلك. وبعد أن خطب في الرجال، وحيث إن المصلى ليس فيه منبر يرتفع عليه ويسمع الحاضرون، وكذلك مشاهد العيد يخرج فيها الناس جميعا، ولهذا تكون دائرة الخطبة كبيرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخطبته استطاع أن يسمع الرجال دون النساء، وحرص على أن يفيد النساء كما أفاد الرجال، وحرص على أن يذكر النساء كما ذكر الرجال. لذلك بعد أن فرغ من خطبته شق الطريق ومعه بلال إلى أن وصل إلى مكان تجمع النساء. وهذا يدلنا أيضا على أن النساء إذا شهدن العيد أن يكون أو أن يكون لهن مكان خاص بهن ولا يختلطوا مع الرجال. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو متوكل على بلال رضي الله عنه، فوعظهن وذكرهن. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبة النساء بقراءة آية المبايعة، مبايعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ثم قال كما جاء في روايات أخرى: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب في ذلك. قالت: ولما؟ قال: لأنكن تكفرن العشير، وإنكن تكفرن العشير، يعني تشكين من الأزواج وربما كانت الشكوى في غير موضعها، وإن كنا تكثرنا اللعنة تكثرنا اللعنة، يعني يقع اللعن بين النساء أكثر، تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ولهذا يستوجب كثير من كنا النار، فادرأوا عنكم النار بالصدقة. والصدقة المطلوبة التي ذكرت هنا غير صدقة الفطر وغير الزكاة، وإنما صدقات من الأموال الخاصة يدرأن بها عذاب الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فبدأ النساء يتصدقن، تخرج المرأة الخاتم من يدها وتخرج الفختة من يدها وتخرج الحلقة من أذنها، وكنا يلقين بذلك في حجر معاوية، في حجر بلال رضي الله عنه الذي مد ثوبه لذلك، يرمينه في ثوب بلال، وبلال يحثهن ويشجعهن ويقول لهن: فداكن أبي وأمي، يعني في امتثالكم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في الرواية الماضية. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء، والخرص وما يوضع من الحلية في الأذن، والشيء يعني من الحلي. ثم قال رحمه الله سائقا رواية أخرى هي أيضا متابعة للرواية الأولى، قال: وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. ثم حول السند ليسوق الحديث من طريق أخرى تعد طريق الرابعة، قال: وحدثني يعقوب الدورقي، يعقوب الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن أيوب. فرجع الحديث إلى أيوب الذي عليه المدار، وأيوب كما عرفنا رواه عن عطاء، وفي هذه الرواية أيوب يتابع الحسن ابن مسلم ابن يناق، حيث رواه عن طاووس وأيوب يرويه عن عطاء. قال: أما أبو الربيع الزهراني فسبق أن ترجم له أيضا، وهو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد، قال: ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن شيخه حماد، وهو حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال: ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان بريرا، لكن الحافظ ابن حجر يقول لعله طرأ له يعني العمى، لأنه كان يكتب حديثا، ومن كان يكتب لا يعتبر أعمى. من كبار الطبقة الثامنة مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. وحماد بن زيد في هذه الرواية يتابع سفيان الثوري. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند، قال وحدثني يعقوب الدورقي، ويعقوب الدورقي هو يعقوب بن إبراهيم ابن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. يقول يعقوب حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليا، قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. يقول إسماعيل في هذه الرواية التي يتابع فيها أو يتابعه فيها حماد، قال كل منهم عن أيوب، عن أيوب السختياني، وقد عرفنا ترجمته كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد، يعني عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وهي من طريق إمام أيضا من أئمة الحديث، ذلك هو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية أبو محمد، قال عنه إنه ثقة حافظ إمام حجة مجتهد قرين الإمام أحمد في الرواية، من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال كلاهما عن أيوب، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، أما محمد بن رافع فهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة حافظ ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام المشهور عبد الرزاق ابن همام الحميري، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، يعني صاحب كتاب المصنف، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن شيخه ابن جريج. وابن جريج أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. وابن جريج هذا يعد من أوائل من ألف في الحديث في مكة. هذا هو ابن جريج. يقول في هذه الرواية التي بين أيدينا إن عبد الرزاق روى عن ابن جريج هذا الحديث، قال أخبرني عطاء، فرجع الحديث إلى عطاء، وبهذا يكون ابن جريج تابع أيوب في رواية الحديث عن عطاء. لكن الرواية هنا كانت عن جابر بن عبد الله، يعني غير مسند ابن عباس، فكأن كل من جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما رويا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني من خطبة الرجال نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة يعني في ثوبه. قلت لعطاء هل هذه الصدقة التي يلقيها النساء زكاة الفطر زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها، حيث تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت والفتخ يعني هي أو هو الحلي الذي يلبس في اليد، يلبس في اليد، والخرصة الذي يلبس في الأذن، والخاتم الذي يلبس في الأصبع، هذه هي الصدقات التي كنا يتصدقن بها. قال ويلقين ويلقين. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ يعني هل هذا يعتبر من تمام الخطبة؟ وكان ذلك في ذلك الزمان حيث لم يكن النساء يسمعن الخطبة، فاحتجنا إلى من يذكرهن. ولو بقي الأمر على هذا الحال لاستمرت هذه السنة، لكن بعد أن وجد ما يعين على تبليغ صوت الإمام للرجال والنساء فلم تكن الحاجة لأن يخص الإمام النساء بخطبة مستقلة، لكنه يمكنه أن يخص من الخطبة جزءا يوجه للنساء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال على أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال أي إيل عمري، يعني نعم إنه يرى ذلك، إن ذلك لحق عليهم، يعني على الأئمة أن يخص النساء بالموعظة، وما لهم لا يفعلون ذلك، يعني إيش اللي يمنعهم من أن يفعلوا ذلك؟ ولعل هذا كان معمولا به في تلك الفترة، لكنه استغني عنه لأن جعل جزء من الخطبة للنساء ما دمنا يسمعنا الخطبة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا على سبيل المتابعة لحديث جابر رضي الله عنه، قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء ووعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صدة النساء سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله، فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطه من أقرطتهن من أقرطتهن وخواتمهن. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أورده الإمام مسلم على سبيل المتابعة بعد أن ذكر الحديث الأول. وشيخ الإمام مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير من أوائل من أكثر الإمام مسلم الرواية عنهم، وهو يعني محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وروى له الجميع، يروي عن والده وشيخه وهو عبد الله بن نمير الهمداني يكنى أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. هذا عبد الله بن نمير يروي حديثه عن عبد الملك ابن أبي سليمان، وعبد الملك ابن أبي سليمان هو عبد الملك ابن ميسرة العزرمي أو العرزمي بتقديم الراء على الزاي، العرزمي صدوق له أوهام من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100 وروى له البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. ورواية عبد الملك هذه تعد من باب المتابعات، حيث يتابع ابن جرير ابن الجريج في رواية الحديث عن عطاء. قال عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وهذا من سنن صلاة الجمعة أنه لا يؤذن لها ولا يقام لها، لأن وقت صلاتها ليست من أوقات الصلوات الخمس التي شرع فيها الأذان، وإنما تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين. ولما كان قد دعي لها الناس قبل ذلك وحدد يومها وموضعها ما احتاجت إلى أذان ولا ليست لها إقامة، وإنما يبدأها الإمام بالتكبير حيث يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات، فاستغني بذلك عن الإقامة والأذان. قال من غير أذان أو بغير أذان ولا إقامة. ثم بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو ثم إنه بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على بلال حيث لم يكن ثمة منبر، فاستعان ببلال في أداء خطبته، فقام مستعينا متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ولما رأى أنه لم يبلغ النساء ولم يصل حديثه إلى النساء كما جاء في حديث ابن عباس توجه إلى النساء وخصهن بخطبة. قال ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، يعني أكثركن دخولا النار. فقامت امرأة من سطة النساء، بمعنى من سطة النساء يعني من أوسط النساء، وصفت بأنها صفعاء الخدين، أي إن في وجنتيها سوادا وهو لون يغاير لون وجهها. قال فقالت لما يا رسول الله، يعني إن النساء أكثر أهل النار. فقال لأن كنا تكثرن الشكاتة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شكاتهن، قال لو أن الرجل أنفق عليها مدى الدهر ثم امتنع أن يعطائها شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا معنى تكثرنا الشكات وتكثرنا اللعنة، أي الواحدة كلما استاءت من شيء لعنته، واللعن منهي عنه، واللعن من الكبائر، واللاعن إذا لعن إنسانا تتجه اللعنة إلى هذا الملعون، فإن لم تجد فيه ما يستوجب اللعنة نزلت على صاحبها، فكأنه يلعن نفسه. فقال هنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير، يعني الزوج. قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن، جمع قرط، وهو الذي يوضع في الأذن، ومن خواتمهن التي يلبسنها في الأصابع على سبيل الزينة، وإنما أنفقناها وأعطيناها بلالا ليتصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها من يحتاج، إنما فعلنا ذلك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودل هذا الحديث على مشروعية الصدقة خاصة في يوم العيد، لأن هذه الصدقة التي يتصدق بها الأغنياء تغني المحتاجين مؤونة ذلك اليوم، وهي الحكمة التي شرعها أو شرع من أجلها زكاة الفطر، فإنها مع كونها يعني صلاة يعني زكاة الفطر طهرة للصائم، إلا أنها أيضا تغني المحتاجين عن مؤونة ذلك اليوم، يتمكنوا من مشاركة إخوانهم الصائمين. وقال هنا إنهم تصدقوا بها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية صلاة العيد والخطبة بعد صلاة العيد، بحيث يسمعها الرجال والنساء، فإن لم يتمكن النساء من سماعها فلا بأس من تخصيص هذه الخطبة بهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.